الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بعدما تكلم عن التيمم وما قبله من أمور متعلقة برفع الحدث، ذلك لأن الطهارة رفع حدث وإزالة خبث، فباب إزالة النجاسة يتطرق لما يتعلق بإزالة الخبث والنجاسة، ويقدمونه على باب الحيض والنفاس لأن إزالة النجاسة تتعلق بالذكور والإناث بخلاف باب الحيض الذي يتعلق بالنساء فقط. قال رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض في بعض النسخ وأجرنة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. هنا لا بد أن تعلم أن النجاسات قد تكون، يا شباب لو صرتم من طالع، أقول هنا لا بد أن تعلم أن النجاسة قد تكون نجاسة عينية وقد تكون نجاسة حكمية، وهنا نحن نتطرق إلى ما يتعلق بالنجاسة الحكمية، وهي التي طرأت على محل طاهر فنجسته. هذه النجاسة إما أن تكون على أرض وإما أن تكون على غير ذلك، إما أن تكون على أرض وإما أن تكون على غير ذلك، كما لو كانت على ثوب أو على بدن أو على أواني ونحو ذلك. فإذا كانت النجاسة على الأرض فهي التي تكلم عنها المصنف رحمه الله هنا حينما ذكر أن إزالتها تكون بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، بأن يراق عليها الماء مرة، فإن زالت اكتفي بذلك وإن لم تزل زيد، ذلك لأنه لا بد أن تعلم أن التطهير إما أن يكون بمرة وإما أن يكون بسبع بدون تراب، وإما أن يكون بسبع مع تراب، وإما أن يكون بنضح، وهذا سيأتي. هنا نحن نتكلم عن عين النجاسة تزال بالماء مرة، إن زالت وإلا فيزاد. هذه ما هي؟ إذا كانت النجاسة على أرض ونحو ذلك. ودليل ذلك قالوا حديث أنس في قصة بول الأعرابي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأراقه عليه أو فأريق عليه. إذن هذه النجاسة التي تكون على الأرض وما يتصل بالأرض من الصخور والأحواض والحيطان فإنها تزال بأن يراق عليها الماء حتى يذهب أو تذهب عين النجاسة وأثرها. قال طبعا، وهنا لا بد أن تعلم أن النجاسة على المذهب لا تزول إلا بالماء، فلا تزول بغير الماء، لا بالدلك ولا يعني غير ذلك من الطرق، ولا تزول حتى بالتشميس، بل لا بد أن تزول بالماء. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. الآن بدأنا في النوع الثاني من النجاسات، وهي ما إذا كانت النجاسة على غير الأرض، وهذا يقسمه الحنابلة إلى ثلاثة أقسام: مخففة ومتوسطة ومغلظة. ابتدأ بالمخففة وهي نجاسة بول الغلام، قال بول غلام فخرج الغائط، وغلام فخرجت الجارية، وهنا قال لم يأكل طعاما بشهوة، فخرج ما إذا أكل الطعام بشهوة، ويراد بالصبي أو الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة الصبي الصغير الذي طعامه وقوامه بالحليب، لا أن يكون بالطعام الذي يمكن أن يعني يقوم به أود الكبار. فهذا الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، ولو أنه يعني أطعم، قد لو أنه أطعم شيئا من ذلك ربما أكل، يعني مثل التمر الذي يحنك به، قد يذوقه، لكن ما دام قوامه بالحليب ولا يطعم غيره فإن هذا بوله يكون نجاسته مخففة. كيف يتعامل معه؟ قال بغمره به، يعني بغمره بالماء، وهو ما يسمى بالنضح، وهو ما يمكن أن نقول بأنه الرش بالماء. هذا البول للصبي، وكذلك أيضا قيء الصبي، قيء الصبي هذا طريقة تطهيره بما ذكر المصنف حينما قال بغمره به. ما الدليل؟ قالوا حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صبي لم يبلغ أن يأكل الطعام، أن يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. في الحديث الآخر في حديث أبي السمح قال يغسل من يغسل من بول الجارية ويرش من بول، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ما الحكمة من التفريق؟ تكلم عنها ابن القيم في تحفة المودود وذكر عدة حكم في ذلك وكلها التماس. قال وغيرهما بسبع غسلات. الآن بدأ يتكلم على النوع الثاني من النجاسة، وهي النجاسة المتوسطة، وهي ما عدا بول الغلام الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام، وما عدا نجاسة الكلب والخنزير على المذهب. ما عدا هذا وهذا هذه نجاسة متوسطة. كيف تزال؟ قال بسبع غسلة. طيب قال وغيرهما، عفوا، قال وغيرهما، أي نعم. الآن نحن ذكرنا النجاسة المخففة، طيب بقينا في النجاسة المتوسطة نشير إليها إشارة، وهي ما عدا هذا وهذا تزال بسبع غسلات من دون تراب. ما الدليل؟ قالوا حديث عبد الله بن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. فالمذهب أن عامة النجاسات سوى بول الصبي الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام وسوى نجاسة الكلب والخنزير تغسل سبع غسلات، سبع غسلات. طيب غسلت مرة، مرتين، ثلاث، زالت، لابد أن تزاد إلى سبع. مثلا بول وقع على ثوب أو وقع على بدن أو على شيء من الأواني لابد أن يغسل سبعا، وهذا هو المذهب، وهذا من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور، فيقولون أنها تغسل، أي الحنابلة يقولون تغسل سبعا. طيب بدون تراب. النوع الثالث النجاسة المغلظة، وإليها إشارة بقوله وغيرهما بسبع غسلات، يعني غير المخففة وغير المغلظة بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. النجاسة المغلظة، ما هي النجاسة المغلظة؟ قالوا أولا نجاسة الكلب. طيب ما المراد بنجاسة الكلب؟ هنا ما قال ولوغ الكلب، لأن المذهب أن نجاسة الكلب هنا أوسع من ولوغه، فيدخل في ذلك بول الكلب وروثه، أيضا حكمها أنها نجاسة مغلظة. طيب والحديث إذا ولغ الكلب؟ قالوا هذا ذكر على مخرج الغالب، وما خرج على مخرج الغالب فلا مفهوم له، وحينها على أنهم يقولون أيضا أن العادة أن البول أشد من الولوغ، وحينها قالوا أن نجاسات الكلب كلها نجاسة مغلظة، أيضا ولو نجاسة الخنزير قالوا الخنزير أشد أو أشر من الكلب كما قال الإمام أحمد. طيب فيقولون أن الكلب والخنزير نجاستهما ولوغ وغيره من النجاسات تغسل 7 غسلات إحداها بتراب، أي واحدة معها من هذه الغسلات معها تراب، والأولى أن تكون الأولى. ولذلك قال وغيرهما 7 غسلات أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط، في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، يعني أن يزول أو أن تزول عين النجاسة. فتلخص لنا أن هذه النجاسات إما أن تكون مخففة أو مغلظة أو متوسطة، فالمخففة بالنضح والمتوسطة بالسبع بدون رش بدون تراب على المذهب، والمغلظة تكون بسبع معها أو مع واحدة منها تراب للأحاديث، ومنها حديث عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات وعفره 8 بالتراب. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. يقول هنا أنه لو أزال النجاسة ثم بقي شيء من لونها أو شيء من ريحها أو منهما معا اللون أو الريح وقد عجز عن إزالته فلا يضر ذلك. ومفهوم ذلك أنه لو أنه غسل النجاسة، غسل هذه النجاسة ثم بقي شيء من لونها أو شيء من رائحتها وقد عجز عن إزالته، فمفهوم ذلك أنه لا يضر ذلك لما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، لما سألته أنها قالت يا رسول الله فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره ولا يضرك أثره. طيب هنا قال لون أو ريح، طيب طعم، مفهوم كلامه أن الطعم يختلف، فلو أنه وجد شيء من طعم النجاسة طبعا هو لن يذوقها لكن بالقرينة، فيقولون أن بقاء الطعم يختلف. لماذا؟ قالوا لأن بقاء الطعم دليل على بقاء عين النجاسة. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. الآن تكلم على ما يتعلق بالخمر، الخمر نجس بالإجماع على رأي المذاهب 4، لكن لو أن الخمرة تخللت تحولت إلى أنها صارت خل، هذا التحول إذا صار بفعل فاعل يعني بأن خللها أحد فإنها لا تطهر. ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. قالوا فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل يدل على أنه لو فعل لم يترتب عليه أثره. طيب هذا ظاهر، المصنف ما تكلم عن هذا، تكلم عن ما إذا تخلل الخمر بنفسه، أحيانا لو بقي مدة يتحول إلى كونه خلا. ولذلك قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، تطهر. لماذا تطهر؟ قالوا لأنها إنما نجست لأجل شدتها المسكرة، زال ذلك، زالت هذه النجاسة فزالت هذه الشدة المسكرة فتكون قد زالت النجاسة. طيب فتكون قد زالت النجاسة. طيب لماذا نقول هنا أنها تطهر ولا نقول أنه لو وجد عندنا عين نجسة ثم زالت بالشمس أو بنحو ذلك من الأشياء أو حتى بالاستحالة أنها لا تطهر على المذهب طبعاً؟ قالوا لأن الخمر أصلها أو أن النجاسات هذه أصلها نجسة، يعني النجاسة وجدت فيها بخلاف الخمر الذي طرأ عليه هذا الشيء. طيب قال وكذا دنها، يعني وعاء الخمر كذلك أيضا إذا تخللت هذه الخمرة مع بقاء الوقت فاستحالت إلى كونها خلا فهي تطهر ووعاؤها أيضا سيطهر، لأنه صار يقى لأن هذا الوعاء إنما حكم بنجاسته لأنه قابل الخمر النجسة، فلما تحولت وصارت خلا طاهرا صار هذا الإناء طاهرا. قال لا دهن ومتشرب نجاسة، أشار إلى بعض الأشياء التي هي لا تطهر، فقال لا دهن. الدهن المائع لا يطهر، وهذا هو المشهور من المذهب، فيقولون المائع لا يطهر ولا يمكن تطهيره. طبعا نحن نتكلم هنا عن غير الماء من المائعات، زيت مثلا، قالوا لو أنه زيت وقعت فيه فأرة فنجسته فهنا لا يمكن أن يطهر لما ورد في الحديث وفي رواية منه قال وإن كان مائعا فلا تقربوه. فالمذهب يرون أن المائعات من الأدهان والزيوت ونحوها والألبان ونحوها لو أنه وقع فيها نجاسة لا يمكن أن يطهر بذلك. قال أيضا ومتشرب نجاسة، لو كان عندنا شيء متشرب نجاسة مثل عجن بماء نجس لا يمكن أن تطهره، لحم طبخ بماء نجس لا يمكن أن تطهره بذلك. قال طبعا لأنه حتى لو غسلته هذا الغسل لن يزيل ولن يستأصل هذه النجاسة. قال وعفية، الآن تكلم عن ما يعفى عنه من النجاسات. الأصل أن النجاسة تزال، لكن هناك نجاسات يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها. قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر إلى آخر كلامه. النجاسة التي يعفى عنها من الدم هي الدم اليسير بقيود ذكرها، لأنه هناك دماء طاهرة وهناك دماء نجسة، على المذهب لا يعفى عن يسيرها، وهناك دماء نجسة يعفى عن يسيرها وهي التي ذكرها هنا. تأمل، قال عفي في غير مائع ومطعوم، وجد دم يسير لا كثير، هذا قيد، في غير مائع، هذا الدم عرض لشيء غير مائع وإنما شيء جامد على ثوب مثلا. طيب ومطعوم، يعني لا يكون في شيء مطعوم وإنما في غير ذلك، فأفاد أنه لو عرض على المطعوم فلا. قال عن يسير دم، قلنا قبل قليل أنه يكون يسير لا كثير، دم نجس ونحوه، يعني نحو الدم كالقيح والصديد، لأن هذه الأمور قد تعرض للإنسان ويشق التحرز منها. يقول من حيوان طاهر مأكول اللحم. طيب قال لا دم سبيل، فأفاد أنه لو كان هذا الدم اليسير دما خارجا من أحد السبيلين فلا يعفى عنه. طبعا من حيوان طاهر، وكذلك أيضا الآدمي، لو أنه سقط شيء يسير من دمه على غير مائع ولا مطعوم فيعفى عنه. لكن قال لا دم سبيل، يعني لو أنه خرج هذا الدم من أحد السبيلين فإنه نجس ولا يعفى عن يسيره، إلا أنه استثنى شيء وهو دم الحيض، ولذلك قال إلا من حيض ونحوه، فأفاد أن دم الحيض اليسير لو عرض أنه مثلا امرأة وقع على شيء من ثوبها شيء من دم الحيض اليسير فإنه يعفى عنه. لماذا؟ قالوا الدليل على ذلك طبعا دم الحيض ودم النفاس أيضا، ومثله أيضا دم الاستحاضة، فهذه الأشياء يعفى عن يسيرها. قالوا الدليل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، والظفر والريق لا تزيل النجاسة، لكن جاز ذلك وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، فدل على أن هذا الشيء أو هذا الدم اليسير يعفى عنه. وهذا يرشدنا إلى أمر، بعض الناس قد يشكل عليه شيء ويقول مثلا أنه صلى ووجد أن بثوبه أثر دم، نقول يسير؟ يقول يسير، نقول حينها يعفى عن ذلك، يعفى عنه أدام أنه دم من جرح ونحوه. طيب قال ابتدأ فقال ما لا نفس له سائلة، ماذا يقصدون لما يقولون ما لا نفس له سائلة؟ يعني الشيء يعني ما يكون من ما لا دم له يسيل إذا ما قتل، مثل البعوض والنمل والخنفساء والعنكبوت والبق ونحوها، هذه الأشياء اليسيرة التي لو قتلت لا يسيل منها دم، وإنما قد يكون أثر دم، نقطة دم أو نحو ذلك، لكن لا يوجد دم يهراق حينما تقتل. هذه لا نفس، لأن النفس هي الدم، لا نفس لها سائلة. ما حكم هذه؟ ما لا نفس له سائلة طاهر، بقيت أن يكون متولدة، أن تكون متولدة من طاهر، فإذا تولدت من طاهر فإنها مباحة وليست بنجسة، أو نقول طاهرة وليست بنجسة. على هذا لو أن إنسانا مثلا وقع في الماء الذي يتوضأ به شيء من هذه الأشياء من هذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة، لا نقول أنها نجست عليك الماء، لك أن تستخدمه، وقعت فيه خنفساء لك أن تستخدمه. ما الدليل؟ قال الدليل ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، الحديث. قالوا فكونه يغمسه غالبا أنه إذا غمسه في هذا الإناء وقد يكون هذا الإناء حار فسيموت بهذا، ومع ذلك ما نجسه، فدل على أنه لا أنه من الطاهرات. طيب قلنا قبل قليل أنه بقيد أن يكون متولد من طاهر، طيب فخرج ما تولد من نجس، كما لو تولد من ميتة، ماتت ميتة شاة مثلا ثم بعد مدة وجدنا أنه فيها شيء من يعني هذه الأشياء التي تخرج منها، أو تولد من غائط أو من نجاسة ونحو ذلك، فهذا متولد. يقولون كصراصير الكنف، الحمامات والمراحيض التي تولدت من النجاسات فهذه نجسة. قال وقمل كذلك لأنه ملحق بها، وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، إذن هذا من هذه من الطاهرات. سيذكر الآن جملة من الأشياء النجسة، فقال ومائع مسكر. مائع مسكر الخمر، الخمر أو غيره مما قد يسكر هذا نجس إذا كان مائعا، لأن الله عز وجل سماه رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فدل على أنها نجسة. طيب قال وما لا يؤكل، هذا الثاني من الطاهرات. قال وما لا يؤكل من طير وبهائم، نعم من طير، ما لا يؤكل من الطيور هذا نجس، ما لا يؤكل من الطيور هذا نجس. مثل ماذا؟ كل الطيور التي لا تؤكل، كما له ناب، كما له مخلب من الطيور، الأسود ونحوها هذه نجسة، النسر ونحوها كذلك. قال وبهائم مما فوق الهر خلقة، ما لا يؤكل من البهائم، ما لا يؤكل من البهائم مثل الأسد ومثل الحمار والذئب ونحوها. وقيد بقيد قال مما فوق الهر خلقة، هذه نجسة. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا مفهومه أنه يعني أنهم لما سألوا عن هذا الماء الذي تنوبه السباع فأفاد أنه لا يحمل الخبث إذا كثر، أفاد أن بمفهومه أنه أنها لو يعني أنه لو كان أقل من ذلك ستنجسه هذه السباع أو هذه الدواب. طيب لماذا قلنا ما فوق الهرة خلقة؟ قالوا لأن ما دونها مما يشق التحرز عنه لما في لعلة التطواف يستثنى، لحديث كبشة بنت كعب بن مالك وفيه أنها أرادت أن تسقي أبا قتادة وهو والد زوجها، أرادت أن تسقيه ماء فأتت هرة فأسقى إليها، فقال لها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. طيب قال ولبن ومني من غير آدمي، لبن ولبن غير الآدمية، هذا إذا كان غير آدم، لبن غير آدمي وغير مأكول اللحم هذا نجس. طيب مثل ماذا؟ مثل الألبان التي تخرج من الدواب التي لا تؤكل هذا نجس. قال ومني أيضا، مني غير الآدمي وغير مأكول اللحم هذا نجس، هذا نجس أيضا، لأنه جميع فضلاته نجسة كما قلنا، فأيضا منيه. طيب مني الآدمي، مني الآدمي طاهر. طيب مني مأكول اللحم من البهائم، قالوا أيضا لأن بوله وروثه طاهر فكذلك منيه طاهر. قال وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم، هذه الأشياء البول والروث والبيض ونحوها كالقي والمذي ونحوها من غير مأكول اللحم تكون نجسة. قال ومنه طاهرة، طاهرة منه الضمير يرجع منه يعني من مأكول اللحم، ومنه طاهرة كما لا كمما لا دم له سائل، يعني أن البول والروث ونحوها من مأكول اللحم طاهرة. مثلا بول الأغنام، روث الإبل والبقر وبولها هذه طاهرة. قالوا والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل ولم يأمرهم أن يغسلوا أثر ذلك، فدل على طهارتها. قالوا وأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الصلاة في مرابض الغنم، وهذا يدل على طهارتها. طيب ومبارك الإبل لم ينههم عن الصلاة فيها لنجاسة روثها وإنما لعلة أخرى. طيب قال كمما لا دم له سائل، يعني هذه الأشياء لو وجدت مما لا دم له سائل أيضا هي طاهرة، يعني مثل ما قلنا قبل قليل مثل مثل العنكبوت والخنفساء والبعوض ونحوها، لو وجد شيء من هذه الآثار منها فإنها طاهرة. قال نختم هذا الفصل بهذه المسألة لما قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. طين الشارع، وأنت لابد أن تستصحب أن الناس في السابق والآن في أماكن كثيرة وإلى عهد قريب أنه الشوارع تراب. طيب هذا التراب الذي قد يعرض له شيء من النجاسة، هذا التراب أو هذا الطين طين الشارع، نحن إن علمنا نجاسته لا إشكال، عفوا لا إن علمنا طهارته لا إشكال في ذلك، إن شككنا الأصل الطهارة. طيب إن علمنا نجاسته، هذه هي المسألة لما قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته. إذا كانت يعني نجاسة يسيرة وعلمنا أنها نجاسة فيعفى عن ذلك. لماذا؟ قالوا لما شقة التحرز، لما شق التحرز لأنه هذه طرقات الناس وقد يعرض لها أن يصيبها شيء، يعني أحيانا مثلا يخرج شيء من النجاسات التي قد تخرج من البيوت، وما دامت شيء يسير يعفى عنه. ولذلك لما سألت أم سلمة رضي الله عنها عن المرأة تجر ذيلها فتمر على النجاسة، قال يطهره ما بعده، فالشيء اليسير من النجاسة التي تكون في الطرقات يعفى عنه. نعم. فصل في الحيض.